منها ما يتعلق بالموضوع ومنها ما هو خارج عنه، ونجيب عليها إن شاء الله. أخ يقول مثلا ما يتعلق بالحوض، يقول أحد الإخوان: ما هي ماهية الزاوية التي يمثلها شخص؟ يعني إذا قلنا إن الحوض مسيرة شهر، شوف تعبير الشارع عن الزاوية، يقول: كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. فالأخ يعني ما درس هندسة مرة، يعني كلمة الزاوية يعني زي ما نقول أضلاعه، يعني كل ضلع من أضلاعه مسيرة شهر، لأن طوله وعرضه سواء، ما دام طوله وعرضه سواء فهو على شكل مربع، فما بين الزاوية والزاوية يعني طول الضلع من هذا المربع مسيرة شهر. أظن هذا واضح وينبغي أن يكون واضحا. بعدين أخ آخر يقول: هناك قول أن الردة وإن الردة تحبط الصحبة، قالوا حتى لو عادوا للإسلام فإنه لا يعد صحابيا، ولكن الحافظ يقول إن المحدثين يعدون الأشعث بن قيس صحابيا مع أنه ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه، فهل تحبط الصحبة بالردة؟ وفي هذا الحديث: لم تنف الصحبة عمن ارتد من الصحابة، بل قيل إنك لا تدري ما يحدث بعدك، فما هو الصواب؟ من صحب الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو أفضل تعريف للصحابي. وعلى هذا فمن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبلها ثم عاد عن ردته وعاد إلى الإسلام فإن صحبته لا تنتفي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك هو، يعني مات الصحابي على ذلك، وليس شرط أن يكون مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي على ذلك، فإذا ارتد بعد ذلك تنفض الصحبة. ولذلك هذا الصحابي كالأشعث مثلا وغيره، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا، أو رأيته في الوقت كذا، فنقول هذا صحابي ولا لا، والرواية متصلة ولا لا، هو صحابي، هذا هو الصحيح والقول الراجح إن شاء الله تعالى. قرأت في كتاب الرؤى والأحلام لمحمد البيانوني كلاما خطيرا، وهو أن كثيرا من السلف وذكر بعض أسماء أئمة الصوفية تمكن أو ممكن يمكنهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم زهرة، يعني يقظة، والاجتماع به متى شاءوا وأينما شاءوا. ثم ذكر أن من السلف من يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، وذكر أن الله تعالى خاطبهم وكلمهم في المنام. أرجو توضيح خطورة هذا الكلام والتنبيه على الكتاب، وهو موجود في بعض المكتبات وهو من منشورات دار السلام. الحقيقة أن خطورة هذا الكتاب أو هذا الكلام الذي فيه أن أكثر مما ذكر الأخ هنا هو ليس فقط، يعني أكثر ما ذكر في السؤال، ولا هو يعرف أنه ذاك يقول اتفق العلماء، هكذا عبارته، اتفق العلماء على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام. هذا كلام خطير، كيف تقول اتفق العلماء على هذا؟ هذا كلام مسألة غيبية لا يجوز القول فيها بالظن ولا بالهوى، واتفاق العلماء لا ينقله إلا مطلع أو مستند إلى نقل، فمن أين لنا أن العلماء اتفقوا على أن الله تعالى يرى في المنام؟ وذكر بعض الكلام عن أئمة الصوفية، لا حجة في أئمة الصوفية ولا في أحلامهم ولا فيما يرون، وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى في اليقظة، كما يصرح بذلك الصوفيون والمخرفون، ومنهم واحد اسمه الملطاوي له كتاب كبير اسم رسول الله في القرآن الكريم، يقولون أنه وبعضهم في الدرس الماضي والذي قبل قرأنا عليكم فقرات من كتبهم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة ويمكن أن يجتمع به، يجلس مع الإنسان ويتحدث معه ويكلمه ويسأله هكذا في اليقظة. إذن هذا الصحابي ولا لا؟ صاروا صحابة مدام يرونه في اليقظة في العيان. ما ميزة أبي بكر وعمر عليهم؟ إذن هذا كلام كله باطل، كله لا يجوز ولا يصح أن يقال، وهو من الإفك ومن البهتان ومن تخيلات الشيطان ووساوسه عافانا الله وإياكم. وإن أردتم دليلا من واقع الأسئلة على هذا الشيء فاسمعوا ما قال أخوكم هذا، يقول: قابلت شخصا وذكر جنسيته، يقول: وجلست معه فقال لي إنه ذات ليلة دعا الله أن يراه، أن أراه، رغم يقينه بأنه لن يراه. هو دعا الله ذيك الليلة أنني يا ربي أريد أن أراك وأن أشوفك، رغم يقينه أنه لن يراه. سبحان الله، يعني عارف أنه ما يمكن يرى، لكن يريد أن يسأل الله في الشيء الذي سأله نبي الله موسى وقال له الله لن تراني، إنه لا إلا يراك يا رب، حتى ولو كان رددت الأنبياء عنه. شوف كيف يقول: ولكن يقول: رأيت في تلك الليلة وأنا نائم الجنة والنار بكل ما فيهما، ورأيت الأنبياء جميعا. يقول: وقابلت أبو بكر رضي الله عنه وكلمني وأخذ قام بوصفه للأخ السائل. يقول: أبو بكر طوله كذا وشكله كذا ولونه كذا. ليش ما وصف الأنبياء؟ ما أدري، هم أولى. يقول: وأيضا يقول: رأى المعذبين الذين يعذبون في النار، رأى المعذبين الذين يعذبون في النار عافانا الله وإياكم من العذاب. ويقول إنه رأى أن العذاب حسب ما رآه أنه ليس حسيا ولكن معنوي، وأنه عبارة عن إشعاعات تنطلق وتعذب المطلوب تعذيبه. شفت كيف الشيطان لبس عليه؟ سبحان الله، هل نصدق رؤيتك يا أخي أنها إشعاعات، وأن نصدق ما قاله الله سبحانه وتعالى في النار وأنها دركات والمرافقين في الدرك الأسفل منها، وأن الحجر كما جاء في الحديث الصحيح يهوي 70 خريفا حتى يصل والعياذ بالله من شفير جهنم إلى قعرها عافانا الله وإياكم منها، وأنها سوداء مظلمة، وأن فيها للزناة كالنور، وأن فيها أيضا حتى فيها سحاب ومطر من العذاب، وأن فيها الصديد، وأن فيها الحيات والعقارب. كل هذه الآيات والحديث نقول نردها ونقول: والله فلان شاف أن هذا هذه أشياء ما هي حسية، مجرد أشياء معنوية. وبعد حسي ولا معنوي؟ إذا كانت إشعاعات صارت حسية. الكلام كله متناقض وكله مضطرب، وهو دليل على ما قد سبق أن قلناه ونقوله، من أن الذين يعتمدون في دينهم على الرؤى والأحلام والمنامات والكشوفات والمخاطبات وأمثال ذلك، وهؤلاء هم الصوفية ومن حدوهم واتبعهم، هؤلاء يضلون ويلعب الشيطان بعقولهم وهم لا يشعرون. يا أخي، صفة الجنة والنار موجودة في كتاب الله عز وجل، وهل في كتاب الله من صفة شيء من خلقه أعظم مما ذكر من وصف نعيم الجنة وعذاب النار؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويعافينا من النار. وصفها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث أصحابه عن وصف شيء أكثر من وصفه لأهل الجنة ولأهل النار وأحوالهما. فنترك هذا كله ونرجع إلى منام ما ندري كيف حصل لصاحبه هذه المنامات والأحلام. هذا يقول رأيت الله، هذا يقول رأيت كذا. بعدين يقول هذا نفس الرجل، يقول ويواصل حديثه بأنه ثم في منامه دعا الله أن يراه، لما شاف النار والجنة زي ما يقول قال بقي إيش؟ بقي يرى الله. إذا يرى الله قال: فرأى ستائر تنفرج، ثم رأى من تحتها نور وأشعة قوية، ثم قال: استيقظت مذعورا، يعني هو يرتعش ما يدري عنه شاف الله، وإلا نسأل الله العفو والعافية. فهذا دليل على الضلال، وعلى أن الإنسان إذا مكن الشيطان من قلبه فإنه يتمكن منه ويوسوس له كما يشاء. ولكن الإنسان إذا اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقفل على الشيطان منافذ الضلالات هذه والتخيلات والوساوس فإنه يركن إلى ركن الركين وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيمنع نفسه من هذه الوساوس الباطلة والكاذبة. يقول الأخ: هل الحوض والكوثر بمعنى واحد؟ هو كما قلنا أكثر من مرة وضحنا في الحديث، الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيصب منه ميزابان تصبان في ماذا؟ في الحوض. فإذا يعني الحوض، هذا الحوض هو المورد، والمورد كما هو باسمه في اللغة واضح، حوض مورد يرد الماء إليه، يرد الناس إليه يشربون من ماء الكوثر. فالله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب الماء منه فيكون في الحوض. برضو أخ قريب من ذلك يقول: يوجد إمام مسجد بحي من الأحياء، ذكر اسم الحي وذكر جنسيته، يقوم بإلقاء دروس على المصلين بعد الصلاة، وفي إحدى الدروس قال: إن الصالحين يستطيعون أن يقولوا للشيء كن فيكون، استغفر الله العظيم، أعوذ بالله. وكذلك يقول: إن محمد صلى الله عليه وسلم ولد قبل آدم، ويقول أيضا إن آدم مخلوق من نور. انظروا نسأل الله العفو والعافية. الله تعالى يقول: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا أمر من؟ أمر الله سبحانه وتعالى. هناك خصائص للألوهية لا يتصف بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقول للشيء كن فيكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى، كما أنه لم يخلق السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. خصائص لا يجوز أن تطلق أو تصرف إلى أي مخلوق أو على أي مخلوق بأي حال من الأحوال. فإذا كان هناك من الصالحين من يقول للشيء كن فيكون، كان أولى الناس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك من هو أعظم صلاحا وتقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنه أسقانا لله وأعلمنا به وأخشانا له صلى الله عليه وسلم. فهل قال للشيء كن فيكون؟ هل ورد ذلك عنه؟ لا يمكن، ما جاء ولا يمكن، لأن هذه من خصائص الألوهية. أما ما يقوله الصوفية من أن الله تعالى يقول: يا عبدي أطعني أو أعبدني حتى أجعلك تقول للشيء كن فيكون، فمعناها معنى العبارة فأنه يقول: يا عبدي أتبع أمري أو أعبدني وأطعني حتى أجعلك إلها مكاني. هذا ممكن يكون؟ هذا ما يمكن، مدام عبد فهو عبد، فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نعبده وأن نطيعه حتى يرضى عنا وحتى ندخل جنته، أما نعبده حتى نكون آلهة مثل أو مكان والعياذ بالله، هذا لا يمكن ولا يقر ذلك أبدا، وهذا من وساوس الشيطان. وقضية أنه بعض الصالحين يقع لهم كرامة، نعم الكرامة هذه تقع لبعض الصالحين من الصحابة والتابعين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. بالمناسبة لا تصدقوا ما يقال أحيانا إنه انقضى عصر المعجزات والكرامات. من اللي قالها؟ متى؟ في أي سنة انقضى عصر المعجزات؟ عام 50 من الهجرة ولا 1000 من الهجرة ولا 100؟ من اللي حددها كده بهذا التاريخ وقال انتهى عصر الكرامات؟ أعوذ بالله، من يملك هذا؟ من اللي يقدر يحدد هذا؟ لا أحد يملك. الكرامات هذه من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه من شاء من عباده. وسبحان الله، سيأتي في آخر الزمان قوم لهم فضل عظيم وسيخرجون كما وذكر الله وعد الله سبحانه وتعالى، حتى في آخر الزمان ويكون على أيديهم معجزات وكرامات. عيسى عليه السلام سوف ينزل ويكون يظهر الله على يديه من ذلك، وكذلك المهدي الذي يكون مع عيسى من هذه الأمة، وكذلك من يكون من المسلمين يقاتلون الروم في أرض الشام. أحاديث صحيحة كثيرة، هذا في الذين بين يدي الساعة يكون لهم كرامات، فكيف في لا تنقطع الكرامات في أي عصر ولا أحد يستطيع أن يقطعها، ولكن نقول الكرامات هذه التي تحصل للصالحين والعباد الله، هل هي من باب أن العبد الصالح يقول للشيء كن فيكون؟ ها، هذه من باب الكرامة، كاسمها كرامة، أن يمتن الله عز وجل ويكرم العبد الصالح بشيء من هذا، والعبد لا يدري، العبد لا يدري، لو أن العبد يعلم ويملك ذلك ويقول للشيء كن فيكون صار هو رب العالمين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن هو لا يدري، ويكرمه الله سبحانه وتعالى بخارقة، بأمر خارق للعادة ما تعوده الناس، ولا يملك ذلك ولا يدري عنه. حتى إبراهيم الخليل عليه السلام ألم يجعل الله سبحانه وتعالى النار العظيمة بردا وسلاما عليه؟ وهذه آية بينة وكرامة عظيمة. حتى إبراهيم عليه السلام ما كان يدري، كان يدري، كان هو يقول للنار كوني بردا وسلاما، كان يدري أن تكون برد وسلام؟ هذا أحلى، قال أنا على التوحيد، لا يمكن أن أترك التوحيد والإيمان، وإلى القول في النار أموت شهيدا. وقد وضع أصحاب الأخدود في النار وهم من عباد الله الصالحين، ومدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن وأثنى عليهم، وما كانت عليهم بردا وسلاما، ولا يملكون أن يقولوا لها كوني بردا وسلاما، وإبراهيم ما قال. فإذا هذا من الله، الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء متى شاء، ولا يتدخل أحد في ألوهية الله وفي تدبير الله أبدا. وأما القول بأن محمد صلى الله عليه وسلم ولد قبل آدم، سبحان الله، انظروا إذا اعتل العقل، إذا اعتل العقل ما في فائدة من الخطاب. طيب إذا ليش بقول ذرية آدم بل ذرية محمد؟ بني آدم ليش ما نقول يا بني محمد ما دام محمد صلى الله عليه وسلم ولد قبل آدم؟ طيب لما تسأل أي واحد في الدنيا تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إيش اسمه؟ يقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإلى إلى إلى إسماعيل إلى إبراهيم، وبين إبراهيم ونوح قرون، ثم بين نوح وآدم عليه السلام 10 قرون، والقرن قد يكون عمر الواحد منهم 1000 سنة، والله أعلم، لأنه القرن لا يعني 100 سنة، القرن يعني الجيل، بمعنى الجيل من الناس، فقد يكون بين آدم ونوح عليه آلاف السنين، الله أعلم. فكيف نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق أو ولد قبل آدم؟ من أين؟ الكتاب لا شيء من هذا، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا أبدا. أحاديث مكذوبة ملفقة، أو أحاديث فهموا منها هم غير الحق، يعرضون عن الأمور المعلومة بصريح القرآن وصريح السنة وصريح العقول إلى فهم تقييم لأحاديث هم يضعونها أو يتخيلونها، فيقولون أن من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كرامته على الله، ومن تفضيلنا له صلى الله عليه وسلم، إن نقول ولد قبل آدم عشان أحسن، ولد قبل آدم ولا نقول بعد آدم، الله والله الرسول نحب العبد نقدم على آدم. طيب هل هذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم؟ هل المسألة مسألة اختيار ذوقي لنا أو شخصي؟ نقول والله لا، اللي يقول إنه ما خلق أو ما ولد إلا بعد آدم هذا يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يبغض الرسول، نحن نحبه، نقول ولد قبل آدم. هل الأمور تؤخذ بهذه الطريقة أم أنها أمور دين وإيمان واعتقاد لا تؤخذ إلا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين يقول إن آدم مخلوق من النور. طيب الله سبحانه وتعالى قال خلق آدم من نور، في أي آية ذكر الله تعالى خلق آدم من النور؟ فهل هذا علم ما لم يعلم الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أم علم الصواب وما في كتاب الله باطل؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق آدم من طين من صلصال كالفخار في آيات كثيرة، فكيف من الذي يتبع كلام الصوفية أم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الحق واضح في هذه المسائل وأشباهها. يقول لا معجزة بعد الأنبياء، هل هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يرد أصلا في الكتاب ولا في السنة كلمة معجزة. كلمة معجزة هذه اصطلاح وضعه علماء الكلام، والذي ورد في القرآن بينة، برهان، آية. فمثلا القرآن بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، العصا، انقلاب العصا إلى حية، هذا إيه؟ برهان أو بينة لموسى عليه السلام كما ذكر الله تعالى ذلك. الناقة بينة لمن؟ لصالح. ما جئتنا ببينة فيقول له، هكذا كل الأنبياء. فالله تعالى سماها بينات أو براهين وما أشبه ذلك، ولم ترد كلمة معجزة أصلا في القرآن ولا في السنة. ولكن العلماء قالوا نقول بينة معجزة، أو يعني علماء الكلام استخدموها، ثم ساعة الاستخدام حتى، لأن الأمر الخارق للعادة نوعين للأنبياء وللصالحين، فحتى يفرقوا بين ما للنبي وبين ما للصالحين قالوا ما للنبي يسمى معجزة، وما للعباد الصالحين غير الأنبياء من أتباع الأنبياء يعني يسمى كرامة. وإلا فممكن على اصطلاح ممكن أن تقول هذا كرامة أيضا للنبي، والمعجزة كلمة لم ترد فتقول بينة أو برهان أو آية. هذا هو الذي ورد في القرآن. يقول الأخ يتضح من الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري أنهم عندما يصدون عن الحوض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بهم، وأن الحوض لو كان بعد الميزان لكان علم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا بعد الصراط لسقطوا أو أصابهم أذى، لأنهم أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على الصراط ويقول سلم سلم، فيعلم بهذا أو يشك في أمرهم. فمن هذين السببين يتضح من الدليل، ومن الدليل أن الحوض قبل الصراط والميزان، والله أعلم. يعني هذه المسألة يقولنا أنها مسألة الخطب فيها يسير ولا يترتب عليها، الحمد لله، يعني كونك قلت قبله أو بعده لا يترتب على ذلك لا خطأ ولا ضلال ولا أي إشكال أيضا من الناحية العلمية. وإنما هذا الأخ ذكر كلاما قاله الذين يرون ما ذهب إليه الأخ من أن الحوض يكون قبل الصراط ويكون قبل الميزان. لكن يمكن يجاب عن هذا الكلام بأن يقال إن الميزان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف عند كل من يوزن ويرى كل من يوزن من الناس ويدري عنه، وبالنسبة إلى الحوض فالنبي صلى الله عليه وسلم اختص به، هذا حوضه، فهو يرى الذين يريدون عليه، يعني في ضيافته صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكرمه وأعطاه إياه، فهو يضيف أمته بذلك، يراهم وهم يريدون، ويسر صلى الله عليه وسلم عندما يرى كثرتهم ويرى كرامة الله تعالى وإكرامه له، لأن هذه أمتك، هذه الأمة العظيمة، وهذا الحوض لك وأنا أعطيتك إياه، ففي ذلك اختصاص له صلى الله عليه وسلم. بخلاف الميزان والصراط فإن هذا يرد جميع الناس وجميع الأمم، ولا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى كل من يوزن عمله أو يرى كل من يجوز الصراط أو لا يجوز، والله أعلم. يقول كنت في إحدى الدول العربية وصليت في أحد مساجدها، وكانت خطبة الإمام عن البدعة وخطرها، ولكن أجاز المولد مدعيا أن الإمام السيوطي أورد أدلة قوية، فالسؤال ما صحة ما نسب إلى الإمام السيوطي؟ حقيقة ينبغي دائما أن نسأل جوابا لهذا الخطيب، أن نسأل ما صحة ورود الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلنفرض أن السيوطي وقد فعل ذلك ذكر أن المولد جائز، هل كلام السيوطي حجة؟ السيوطي توفي عام 911، طيب هو ليس أول من قال بذلك لكن جمع أدلة يقول أن المولد جائز ما هو بدعة. طيب هذا العمل الجائز، العمل الذي له أجر وله ثواب، ولا في أحد يعمل طاعة وما يقصد بها الأجر، في أحد يعمل عمل ما يقصد بها الأجر، يقول هذا طاعة وهذا حلال، هذا جائز شرعا، هذا تعبد وما يقصد الأجر، هذا ما يمكن. هذا فهذا العمل الذي فيه أجر القرون من السيوطي إلى الصحابة الذين لم يقيموا المولد ولم يشاركوا ولم يحضروا فيه، هل حرموا من هذا الأجر حتى يأتي السيوطي أو غيره يستدرك ويعرف ما لم يعرفه، يعلم ما لم يعلم، أو يؤجر هو من معه ما لم يؤجر عليه الصحابة، أو أنه علم من الدين ما جهلته هذه القرون ومنها القرون الثلاثة المفضلة؟ أعرف الناس بقدره صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حبا له هم الذين رأوه وصحبوه، وإلا لا الصحابة مهما ادعينا من قوة الإيمان فوالله ما فينا أحد يرقى إيمانه إلى إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وهؤلاء الصحابة أعطونا ولو شيء من دليل على أن الصحابة أقاموا له مولدا صلى الله عليه وسلم. طيب المقتضي قائم، الداعي موجود ولا لا؟ إن سألت من يقيم ومن يفعل المولد ما الداعي إلى قيام المولد؟ يقول المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمه، نشر ذكراه. طيب هذه المقتضيات وهذه الدواعي موجودة في أيام أبي بكر وعمر وإلا لا؟ محبته، تعظيمه، تذكير الناس موجود كل ذلك ولم يفعلوه، فما وجد مقتضاه وداعيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة ولم يفعلوه، فيأتي واحد ويقول المقتضي هذا والداعي يقتضي أن نفعل كذا ونفعله؟ هذا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأى الرجل الذي في الحلقة يقول قولوا لا إله إلا الله، قولوا سبحان الله، ما جاب يعني شيء، هي بدعة كذا واضحة، كأنه يرتب الذكر بس يرتبهم في حلقة، قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم على تأسيس أو إما أنكم على تأسيس ضلالة، ما في إلا أحد السنتين، إما أنكم أهدى من الصحابة لأن الصحابة ما عملوا هذا الشيء فاهتديتم إلى ما لم يعرفوه، وإما أنكم على تأسيس ضلالة، ولا شك أن هذا هو الواقع لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا هو، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا ولا من بعدهم. فإذا جاء السيوطي أو غيره وأخذ يتنحل الأدلة ويقولون لا بد أن نحيي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحيي سنته ونخصص لها يوم، حتى قال بعضهم يقول المفروض أو يجب أن المدارس تخصص فيها يوم أو حصة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم فيها الطلاب شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا البخيل سبحان الله ما أبخله وما أقل تعظيمه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهذه الدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعل له يوم؟ النظافة نجعل له أسبوع والشجرة أسبوع والرسول صلى الله عليه وسلم نجعل له يوم؟ هذا البخل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكره المؤمن ويتذكر سيرته وسنته كل وقت بقدر إيمانه يتذكره. سبحان الله، دخلنا من باب المسجد ذكرنا الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ جلسنا هنا ذكرنا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، قرأنا كلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلينا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا كما خرج، ندخل بيوتنا نقدم الرجل ونقول ما قال صلى الله عليه وسلم، جينا بالعشاء قلنا ما قال صلى الله عليه وسلم، جينا ننام سبحان الله العظيم. متى ينبغي المؤمن أن يغفل عن تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يقول يوم في السنة، يوم يا بخيل، يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه بهذا الشيء دعا إلى حاجة كبيرة وده شيء عظيم. قال كيف المدارس تغفل عن هذا الشيء؟ طيب المدارس عند الحمد لله فيها سيرة، مادة اسمها السيرة مستقلة، اسمها سيرة السيرة ولا لا، موجودة في الابتدائي والمتوسط والثانوي حتى الجامعة. فضلا عن أننا مغطين ما يقول هذه المادة تحكي، فضلا عن أن في مواد أخرى في تفسير وفي حديث وفي كذا وثقافة إسلامية وبرضه مغطرين، نقول مغطرين ما سوينا شيء. وهذا يبغى يوم، انظروا يا أخوان، إذا أعمى الله تعالى البصيرة وأصبح الهوى أو الدوافع الأغراض الخبيثة هي التي تتحكم في الإنسان، وليش ما نخصص يوم؟ سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه في قلوبنا ومحبته في قلوبنا يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا، من أنفسنا ومن أولادنا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. سبحان الله، هذا الدرجة العليا من الإيمان، ويتفاوت المؤمنون بحسب ذلك. هذه قضية طول العام في غفلة وفي لهو وفي معاصي، ونخلي يوم أو ليلة نتذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحمد لله، يعني أبشركم أن هذه الاحتفالات والاجتماعات البدعية فوق أنها حرام شرعا فإنها ممنوعة أيضا بقوة السلطة، ممنوعة ولن يفعلها أحد إن شاء الله هذه السنة، ولا يحق له ذلك ولن يعملوها. وأنا أقول بهذه المناسبة، بما أنه قد يأتي الشهر الربيع وتكون هذه البدع، نقول للإخوان يجب علينا يا إخوان جميعا أننا ننصح الأئمة هداهم الله. بعض الأئمة نتعود في كل سنة نتكلم عن هذه القضية في الجمعة التي قبل يوم 12 مثلا. ينبغي لنا يا إخوان، بل يجب علينا أن ننصحهم من اليوم ونقول لهم هذا شيء أدلته كذا وكذا، نبين لهم بالدليل، نبين لهم بالأسلوب الطيب بالكلام الحسن، ونقول يا شيخ اتق الله، وهذه بدعة وهذه لا تجوز، ولا تتكلم عن هذا الموضوع، نحذره وننصحه. ومن فعل فعلى الإخوان الذين يصلون خلف أي إمام ويدعو إلى ذلك أن يبلغوا مكتب الدعوة، في جاءت أوامر بهذا الشأن على أي أخ أن يبلغ مكتب الدعوة في يوم السبت الذي بعد هذه الجمعة، وهم يتخذون الإجراء اللازم إن شاء الله تعالى، أو يتصل بالشيخ علي شخصيا. هذا شيء حتى هو ممنوع فوق أنه محرم ومبتدع، وهذا ولله الحمد مما يظهر الله تعالى به السنة ومما يقمع به البدعة، وجزى الله خيرا من كان وراء ذلك. وأي شيء أعظم في هذا الزمان من إحياء السنن ومن إمادة البدع؟ والله هذا عمل عظيم وهو محمود، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجزي من اتخذ هذه الإجراءات خير الجزاء والثواب. وهذا بلا شك دليل على وعي المسؤول الذي اتخذ ذلك القرار وعلى اهتمامه بإصلاح دين الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين خاصتهم وعامتهم التوفيق والصلاح والسداد والاستقامة على الملة القويمة، إنه سميع مجيب. الأخ يقول قرأت اليوم كتابا اسمه دلائل الخيرات وإشراق الأنوار، ويلي هذا الكتاب كتاب اسمه بردة البوصيري، قرأت فيه ومن علومك علم اللوح والقلم، يزعمون هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا المدح جائز؟ كأنكم الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، كأنكم بدأتم تحسوا أن في ناس يتكلموا في هذا الموضوعات، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. دلائل الخيرات صلوات جمعها صاحبها كما يزعم من أجل أن يعلم الناس كيف يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الناس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نرجع نفس القضية، الداعي والمقتضي كان قائم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ الداعي موجود، المقتضي لأنه في الصلاة من أركان الصلاة. طيب هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يصلون عليه ولا لا؟ علمنا. طيب خلاص، لماذا نترك تعليمه صلى الله عليه وسلم الذي هو علمنا إياه؟ في البخاري، في مسلم، المسند، كتب السنن، المسانيد، الجوامع، فيها كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة لكنها صحيحة. الصحيحة منها فيها اختلاف، لكن كلها جائزة نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بما صح عنه، بما نشاء، بما يعني ترجح لدينا صحته مثلا أو أفضليته أو طريقه أو بما نرى أو بما تيسر، الكل لا حرج في ذلك إن شاء الله. فوردت كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله الصحابة كيف نصلي عليه، وأخبرهم كيف يصلون عليه صلى الله عليه وسلم. فإيش اللي يخلي الواحد يألف مثل هذا الكتب ويجيب من عنده ألفاظ ما شرعها الله ولا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خطرت للصحابة ولا للتابعين ولا للقرون المفضلة على بال؟ هذا هو عين الابتداع في الدين. والرجل في أول الكتاب لو قرأ أوله يمكن لابد أن يقرأه، أنه كان المؤلف يبحث عن ماء يبغى يتوضأ وما لقي ماء وما لقي وضوء، فإذا بنت تخاطبه قالت يعني ما لي أراك حائر أيها الشيخ، قال ما وجدت ماء أتوضأ. قالت سبحان الله، شيخ وعالم ولا وليس عندك من الكرامة، أو معنى كلامها ما يأتيك الماء؟ قال كيف؟ قالت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات كذا معينة ذكرتها فيحصل لي هذا الشيء، هذه الكرامات. فقال المهم هل تعبدنا الله بشيء من هذا؟ بكلام الناس، كلام الواحد قال أنت مؤمن وعابد وكذا وما عندك كرامة؟ سبحان الله. يمكن تقول له نعم، ما هي الكرامة في نظرك؟ الحمد لله الذي أكرمني بالمحافظة على ديني والاستقامة والصلاة والصوم، هذه أعظم كرامة علي، وأدعو الله يثبتني عليها. فإن حصلت لي خارقة من الخوارق، وإلا يا أخي الذي لا يجد الماء يتيمم يا أخي. الله تعالى ما قال اكتب صلوات فتطلع لك البير، تيمم ولا لا؟ ما هذا في القرآن؟ فهذا هو لو قريت أول الكتاب تجد أنه مركب على هذه الخرافة. وهكذا في من بعد يريدون أن ننسى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع هذه الأباطيل وهذه الأقاويل. يقول الأخ: من المؤمنين من اقترف بعض المعاصي ثم تاب من بعدها وأصلح، ومنهم من تاب ولكن كانت سيئاته أكثر من حسناته، ومكتوب له أنه يعذب إلى ما شاء الله ثم يدخل الجنة، فهل هذا ممن يرد الحوض ويشرب أم هو الأول فقط؟ هذه المسألة اختلفت فيها أنظار الشراح والعلماء، ولكن الذي يترجح أن قوله صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا دليل على أن الذي يشرب منه فإنه يدخل الجنة توا، أي هو ممن قد جاز الصراط عن النار ويدخل الجنة ولا يعذب بالنار بعد ذلك، لأنه بلا شك أن من يدخل النار فإنه يعطش، نسأل الله العفو والعافية، ويعاني من حرها ومن سعيرها ومن حميمها ما ذكره الله تعالى في كتابه. فهذا يقتضي أن الذي ما دام الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فأن الذين يشربون هم المقربون، هم الذين يدخلون الجنة رأسا وسوا ولم يدخلوا النار. لكن هل يعني ذلك أن كل من يدخل النار من عصاة هذه الأمة لا يشرب من الحوض؟ أقول لا يقتضي ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يعذب الإنسان ثم يخرج من النار فيشرب من الحوض ويدخل الجنة أيضا، فأيضا هذا الاحتمال وارد. فيقول كما جمع بعض العلماء قالوا إن الحوض يشرب منه المقربون ويشرب منه أيضا أصحاب المعاصي، أو يشرب منه الذين يدخلون الجنة تسوى رأسا والذين يدخلون النار من قبل. وقال قد يكون في هذا جمع بين الأدلة، هل هو بعد الصراط أم قبله؟ فالذي يشرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا، لأن الروايات ألفاظ كثيرة صحت لهذا، لا يظمأ أبدا. إذن هو لا بعد أن يشرب لا يدخل النار، لكن لا ينفي أنه قبل ذلك قد دخل النار، وأن الحوض ما يزال، لأن الكوثر نهر في الجنة والحوض ما يزال. والله تعالى أعلم. يقول تقدم في هذا الباب ان لكل نبي حوض يرده الى قومه. طبعا ما جزمنا بهذا، لكن على فرض ان هذا هو ويرد اليه قومه. وكما هو معلوم ان عيسى عليه الصلاه والسلام سوف يبعث او ينزل، اذا صح التعبير لا ينزل، هذا الصحيح ينزل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وما من أحد إلا سوف يؤمن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به قبل موته، أي من يدركه على هذا على أحد الاحتمالين في تفسير الآية. يقول فهل يا ترى هؤلاء القوم سيردون حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم حوض عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يعني نختصر الكلام، فرضا أن عيسى عليه السلام حوض، القول أن كل نبي حوض، الذين يؤمنون في آخر الزمان ويتبعون عيسى عليه السلام هل يردون حوضه أم حوض محمد صلى الله عليه وسلم؟ هاي ناصر يقول ناصر يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نعم، لأن عيسى إذا نزل عليه السلام في آخر الزمان يدعو الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويجبر الناس جميعا على الإسلام حتى أن الجزية ترفع، فهو يأتي ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصلي خلف المهدي وإمامكم منكم، فيصلي خلفه. طب هو نبي كيف يصلي خلفه؟ نعم، لأنه في إشارة إلى أن عيسى عليه السلام تابع وليس متبوعا، فيصلي خلف هذا الإمام، وهذا الإمام من أمة محمد، أحد أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام يصلي صلاة المسلمين، الصلاة التي أنزلت أو التي فرضها الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة الإسراء نفسها الصلاة هذه يصليها عيسى مأموما والإمام من هذه الأمة. إذن كل من اتبعه وكل من كان معه فهو من أتباع من؟ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله. يقول الأخ ذكرتم في الدرس الماضي في الأسئلة عدم جواز التعزية في تارك الصلاة، فأرجو التفضل ببيان حكم تعزية الكفار والمشركين في مصائبهم وأمواتهم، إضافة إلى تهنئتهم في أفراحهم ومساراتهم وكذا أعيادهم. أيضا ذكرتم في معرض إجابتكم في الدرس الماضي عن سؤال خدمة الزوجة، لأن العرف المعتبر هو عرف الصحابة رضوان الله عليهم لا عرف الناس في هذه الأيام، هل هذه قاعدة مضطردة حيث ما كان العرف اعتبار أم لا؟ أرجو التفضل بالإيضاح. هذا مرجو التفضل الثالث في كتاب العلل، وهو أحد مراجع الشيعة القديمة. ثلاثة أسئلة جزاه الله خيرا، وكلها يحتاج إلى شرح طويل لكن موجود. بالنسبة لتعزية الكفار، نحن قد أرشدناكم إلى كتاب يجب أو ينبغي لكل منكم أن يكون لديه هذا الكتاب حتى يقرأ تفاصيل هذه الأمور وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر فيه أحكاما كثيرة فيما يتعلق بمشابهة الكفار وضرورة مخالفتهم، وكثيرا من هذه الأحكام اقتضاء الصراط المستقيم. إذا قلنا كما سبق أن تارك الصلاة ولا أهل البدع ورد وصح هجرهم في الدنيا، يهجرون في الدنيا، وتارك الصلاة بالذات كافر إذا ثبت أو إذا كان تاركا للصلاة تركا كليا فهو كافر، وفصلنا ذلك في أسئلة مضت، فهذا منهم. بل قلنا إن مما نكرره ونوجزه أن مما أيضا يجوز وقد يستحب أن أهل الهيئة، أهل الهيئة أو أصحاب الهيئات يعني الناس الذين لهم قيمة ومنزلة في العلم والدين، أن يعرضوا عن الصلاة على من مات وهو من أهل الكبائر. طبعا المجاهر ما في خفية هذا، لكن المجاهر من أهل الكبائر، وإن كنا لا نجزم بكفره، نحن مذهب السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر ليسوا خارجين من الملة، لا شارب الخمر ولا الزاني ولا السارق ولا أكل الرشوة ولا أكل الربا، ليسوا خارجين من الملة في حكم الظاهر، أما عند الله الله أعلم بالبواطن، قد يكون بعضهم يزني وهو مستحل فهو خارج من الملة، أو يأكل الربا وهو مستحل فهو خارج من الملة، لكن في حكم الظاهر نحن لا نعتبرهم خارجين من الملة. لكن مات رجل مشهور عنه شرب الخمر، مشهور عنه الفاحشة، مشهور عنه أكل الربا، فينبغي وقد يستحب وربما قد يجب أحيانا أن لا يصلي عليه أهل الهيئة أو أهل الهيئات، الأهل الفضل والعلم والدين، ليزدجر ويرتدع الناس حتى يقال لماذا لم يصلي عليه الإمام، ماذا لم يصلي عليه الشيخ الفلان، ماذا لم يصلي عليه الفاضل من فضلاء الناس فلان وفلان، كيف يصلي عليه وآكل ربا مجاهر بالربا؟ أيوة، فيخاف الناس فيرتدعون، وهذا من مسائل الدعوة ومن مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لم يكن يصلي على من مات وعليه دين، وكان يقول صلوا على صاحبكم، وهو مجرد دين، لكن لأن الدين أمره عظيم وخطير يا أخوان، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، الدين نحن نتهاون به، ولا شك أن الربا أعظم من الدين، لا شك أن الربا أعظم من الدين، نسأل الله العفو والعافية. فإذا هذه قاعدة في زجر أهل البدع وأهل المعاصي أحياء وأمواتا، لكن طبعا في حدود ما تتحقق به المصلحة والحكمة، يعني الحكمة هي الانزجار والارتداع، فهذا تحققت فإنه هذا مما لا ينبغي أن يفوت بل يعمل به. أما السؤال عن خدمة الزوجة من العرف المعتبر، لا، ليس دائما العرف المعتبر عرف الصحابة، لكن نقول في مسألة الأسرة يا إخوان، لأن الآن مسألة حكم شرعي، المسألة تتعلق بحكم شرعي يتعلق بالأسرة، وهو هل يجب على الزوجة أن تخدم في بيت زوجها أم أنه لا يجب عليها إلا بذل نفسها للفراش والباقي عليه هو، كما يقول بعض الناس أو بعض العلماء. فنقول في هذه المسألة، لأن مسألة دائمة العرف فيها عرف الصحابة، يعني مثلا مسائل البناء والعمار مثلا قد يكون عرف الصحابة معتبر، قد يكون عرف آخر الزمان له عرف خاص، فإذا وقع الخلاف نحكم العرف الموجود بذلك البلد بذلك الزمن، صح، لكن هذه مسألة دائمة كقاعدة عامة، فالعرف المعتبر فيها الذي لا يجب أن يقدم عليه أي عرف هو عرف الصحابة، ومن عرف الصحابة أن المرأة تخدم، ولما تفشى في المسلمين، متى تفشى في المسلمين أن المرأة لا تخدم في بيت زوجها؟ لما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين البلاد، وكثر الإماء وكثر السبي، فالإنسان يمكن ينزل يجيبه دراهم أو مع دراهم ينزل يشتري بنت كثرة بنت قيصر، لما عز الله سبحانه وتعالى هذا الدين أصبحوا الأعراب أعراب بني تميم يشترون بنات الملوك بالدراهم والدنانير، ولما عز الله سبحانه وتعالى دينه يذهب جيش من المسلمين 10,000 20,000 يفتحون بلد سكانه كذا مليون، فبالقوه يقتلونهم فياخذون نساءهم، هذا حلال، حل الله تدايا، ويبيعونهم يقسمونهم كالقسم الشرعيه المعروفه. فكفر الجواري والإنس، فاصبح المراه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من فتنه النساء اذا اصبحن في حاله الطرف ولبسنا رياق الشام وعصب اليمن وامثال ذلك. حصلت هذه، فاصبح النساء يعني المراه اصبح شيء عادي وسهل جدا ان الزوج يكون لديه اكثر من يشتري جواري لخدمه مثلا، او يشتري او يستخدم ما شاء. المهم انتشر الترف في حياه المسلمين، واصبحت النساء في حاله من الترفه ومن التنعم، فبداوا يفكروا هل يجب او ما يجب. او في الواقع بدات الزوجه بعد الشبط الذي كنا عليه، الشبط الشديد والفقر والحاله التي كانوا عليها، تبدلت الان بلعين وبخدم وبحشم وكذا، فبدا هذا يتسرب الى العرف والى الحياه، ان المراه ما تعمل وانما تخدم. فهذا لا، ليس هذا مع نسخ للحكم الشرعي، ولكن اصبح بمثابه عرف، فلا باس ان يعمل ذلك العرف. عند التقاضي الى من نرجع، اختلفوا، نقول ان كانت المساله مشروطه، كما ذكر، ان كانت مشروطه في العقد، تزوجته على ان يشتري لها امه، ما يجيب لها خدامه حرام، لا يجوز استخدامهن لانهن اجنبيات على الرجل وعلى اقرباء الزوجه، ومفاسد عظيمه قد تعرفونها وقد سبق الحديث عنها. هذا العقد اذا كان تترتب على هذه المفاسد باطل، وكل شرط باطل فلا يصح ولا يجوز العمل به اصلا. لكن قد يكون شرطا صحيحا، كيف؟ ان يقول اذا اشترطت عليه ان لا تخدمه ووافق على ذلك، تزوج امرأة شريفة وهو رضي بهذا الشرط، تنازل عن حق من حقوقه، ما في شيء. كما لو قال امرك بيدك، طلاقك بيدك، هو حق له، هو اعطاها اياه مثلا، هذا شيء اخر ما دام وقع الشرط. الخادمه زي ما قلنا، لو اشترطت عليه خادمه، فامكن ان تاتي بخادمه كبيره مثلا في السن، غير لا تسكن احد، لا يخلو بها هو ولا احد من اقاربه ولا احد من اقاربها، ولا يرونها، اما تاتي في اوقات معينه في غيابه من البيت وتذهب، واما مما يعني المهم لا يقع فيها اي محظور شرعي. يعني يمكن تكون جارتهم في البيت الثاني او في القريب من الحي، امراه كبيره لكن ليس لها عائل، تريد ان تعمل كذا، تعمل خادمه عند هذه، تدخل بيتها تخدمها دون ان يراها الرجل، او تاتي في غيابه. فإذا صح تطبيق الشرط دون محظور فذلك جائز. إلا ممكن أن نستخدم في الدينية عمرها 20 سنة، يسافروا معها ويروحوا سواء، هذا حرام، لا يجوز ولا ينفذ. ولا يصح في هذه الحالة القول بأنه لا بد من تنفيذ الشرط، بل ينفذ على صفة شرعية. وإذا لم يشترط فنقول لا، الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، أمر بالتعاون، وأمرنا أن نكون، أمر بالألفة، بل أمر بالطاعة، لأن الزوجة تطيع زوجها، فمن طاعته ومن حقه عليها إذن في هذه الحالة أن تقوم بشأن البيت وبشأن الأطفال كما يقوم هو بالإنفاق عليها وعلى أطفالها، فيكون التكامل هو لخارج البيت وهي في داخل البيت. ويا أخوان، هذه المسألة مما يثيرها ومما يثير أضعافها وأمثالها أننا خرجنا عن سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة الاجتماعية، وكلما كل أحد يخالف سنة الله يعاقب. سنة الله التي شرعها والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعملت بها الأمة الإسلامية 14 قرنا، أن المرأة في البيت، وأنت الدمة تقولها اعملي ولا تعملي، غسل عليها البيت واخرج، خلها في الموضع الصحيح الشرعي البيت وروح، بطبيعة الحال رايح تطبخ، رايح تكنس، رايح تهتم بالأولاد لأنها قاعدة، لكن أخرجناها للعمل، توظفت، إذن نحتاج إلى طباخة ونحتاج إلى خياطة ونحتاج إلى مربية للأولاد. من أين جاءت الحاجة؟ هذه الحاجة، هذا المقتضي وهذا الداعي، هل جاء نتيجة طاعة الله ولم تثبت مخالفة أمر الله. هذه الحقيقة أن خالفنا ما شرع الله سبحانه وتعالى كقاعدة عامة، لا نتكلم الآن عن واحدة لها ظرف معين تخرج واحدة تعمل واحدة، كقاعدة عامة الأصل أن المرأة في البيت وأن الرجل خارج البيت، هذه القاعدة العامة. الاستثناءات كل استثناء يحتاج إلى دليل بذاته، كل استثناء يحتاج إلى نص بذاته. أما القاعدة العامة المرأة في البيت والرجل خارج البيت، فإذا المرأة تقوم بعمل البيت والرجل يقوم بالعمل خارج البيت، فيكون التكامل وتكون السعادة. والله يا إخوان هذه المسألة لا نريد أن نطيل فيها وفي أمثالها، لكن من كثرة ما يعاني المجتمع ومن كثرة ما يأتينا من أسئلة يا إخوان، الغرب اليوم يغبطنا ويحسدنا على الحياة الاجتماعية. اقرأوا في الجرائد في المقابلات مع أي إنسان أو أي واحد يخي يجلس معه من كان يعمل معه بعض الكفار في عمله، اسأله يقول أنا تعجب من الروابط الاجتماعية عندكم. شيء عجيب جدا فعلا فعلا، الرجل يعمل ويرجع من العمل وإذا أمامه زوجة تنتظر عودته بشوق وأطفاله معه ويجلسون ويرتاحون ويطمئنون ويذهبون ويجلسون، كل حياة مع بعض سلامة وراحة وطمأنينة، وإن يرجع لا يجدها، وإن وجدها فهي جاية من العمل زهقان زي ما هو زهقان، والأولاد نروح نشوفهم ونزورهم في المحضر يوم الجمعة ولا يوم العطلة، حياة والله مفككة مقطعة الأوصال، جحيم جحيم، نسأل الله العفو والعافية. فالغرب على كفره وعلى أنه هو الذي قاد عملية إخراج المرأة من البيت وجاء إليها ويعتبرها تقدم، هو يغبطنا ويحسدنا على قوة العلاقات الاجتماعية والروابط الوثيقة الموجودة ولله الحمد وما تزال بين الزوج والزوجة وبين الأب والأبناء وبين الأقرباء وبين الأخوة والقبيلة أحيانا وكذا، وهذا شيء طيب، أو الحي أو المدينة، هذه مما نسأل الله تعالى أن يبقيها ويثبتنا عليها. كتاب العلل أحد مراجع الشيعة، الآن لا يحضرني شيء، راح يقول نرجو التفضل بالتعريف بكتاب العلل وهو أحد مراجع الشيعة القديمة، لا يحضرني فيها الآن يا أخي شيء، لعلي إن شاء الله تعالى أبحث لك عن جواب وأخبرك به في الدرس القادم إن شاء الله. حديث فاطمة، أي نعم ذكرناه في الدرس الماضي. أي نعم حديث فاطمة لما طلبت النبي صلى الله عليه وسلم هي وعلي خادما فعلمهما، مقصود أنها شكت التعب ولا لا؟ تتعب، ماذا قال انت يا فاطمة عليك شيء وانت يا علي تعال، يا ندبر لك خادم يا ندعي لك يا ندبر لك، لا، أمرهما إذا أخذتما مضجعكما أو مضاجعكما فادعوا، يعني الاثنين يدعوا الاثنين يتعبوا الاثنين يشتغلوا. هذا ولو كان التعب للمرأة فقط عفوا على الرجل فقط ولا يختص المرأة بشان، كان قال أنت بالنسبة لك ما عليك لا يجب عليك شيء مثلا. المقصود يعني ذكرنا هذا في الدرس الماضي أكثر تفصيل. القدر، يقول تعطينا كلمة موجزة في القدر ويشكل علينا في كثير من الأمور، ما نقدر حقيقة القدر، إذا سئلنا سؤال خاص في القدر تكلمنا كما هو العادة، لكن لا أنا متأسف لأني قد وعدت أننا إن شاء الله نعطي محاضرة في القدر، أظن هذا الوعد كان في الندوة الشهرية الماضية ما هي هذه الأولى، فالآن ذكرتموني، فنرجو إن شاء الله بإذن الله أن نعطي محاضرة عن القدر إن شاء الله بإذن الله تعالى فيما يسر الله من الأسابيع القادمة. عقيدة المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برضو لو نأخرها أفضل، المعتزلة ومن اتبعهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حمل السيف والخروج على أئمة المسلمين، وهذه من بدعة الخوارج، ثم تبعهم عليها المعتزلة وأيدوهم عليها. وسيأتي موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، ومذهب أهل السنة والجماعة في التغيير، وأنه ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اليد ثم اللسان ثم القلب، ومتى يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى لا يشرع، أحيانا قد لا يكون، أحيانا في ذلك تفاصيل لا بد أن نعرفها إن شاء الله. ولا ينبغي لأحد منكم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا هو يعرف هذه الأحكام على الأقل في حدود المنكر الذي ينكره، أن يعلم أنه منكر، وأن يعلم أنه لا يترتب على إنكاره منكر أعظم منه، وأن يعلم أن منكر أن إنكار المنكر فيه أذى وفيه بلاء فيصبر على ذلك، وأن من الشروط التي إن شاء الله سوف تأتي بالتفصيل ولا يستطيع المقام لها الآن. يقول الأخ: هل كلام الشعراوي في كتابه عقيدة المسلم يدخل في الأشعرية وهو متداول في المكتبات؟ هذا لأننا تحدثنا عن الإسراء والمعراج وجبنا بعض كلام الشيخ. يقول الأخ: هل هو يدخل، هو الحقيقة على منهج الأشعرية والمعتزلة، لأن الاعتزال والأشاعرة يتفقون في تحكيم العقل، ففي بعض المسائل معظم الكتاب، محور الكتاب على الكلام حيث العقلي، لكن في بعض المسائل يوافق الأشعرية وبعضها يوافق المعتزلة. أيضا السؤال عن الإرجاء نرجئه حتى يأتي موضوع الإيمان: هل يجوز تكفير النصارى واليهود؟ إيش رأيكم؟ من يجاوب على السؤال؟ يجب يا أخي الأخ السائل، يجب علينا أن نعلم أن اليهود والنصارى كفار وأنهم من أهل النار خالدين فيها أبدا، ومن علم ذلك ثم شك فيه فإنه هو نفسه يكفر. الجاهل طبعا يعلم، لكن من يقرأ القرآن والسنة ويعلم هذا الشيء ثم يقول إن اليهود والنصارى مؤمنين وأنهم يدخلون الجنة فإنه يكفر والعياذ بالله. وهذا تذكرة السفر المجانية، هذه أحد أساليب الوعظ التي قد يظن بعض الناس وقصده خير، ولكن ليس كل قصد حسن يكون مشروعا أو تكون نتيجته صحيحة. الأخ يقول: الاسم الإنسان ابن آدم، الجنسية من تراب، العنوان كوكب الأرض، بيانات الرحلة، محطة المغادرة على الأرض الدنيا، جهة السفر الآخرة، موعد الرحلة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، موعد الحضور لكل أجل كتاب، بعدين حط التلفون 1-4-3-4-4-2. يقول: الصلوات الخمس، هذه يعني ما أدري كيف يعني 4-3، يعني أيوه، يعني حط عدد الركعات، حط رقم تلفون، غفر الله له إن كان يقصد الخير، فإن كان يقصد غير ذلك يا إخوان لا يجوز لنا أن نبتدع أمثال هذه الأمور. الوعد في كتاب الله عز وجل: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فلا اعتبر ولا اكتاب. ألهاكم التكاثر وحدها لما نزلت اعتبر بها الصحابة حتى نسوا كل ما كان قبلها من المواعظ. فمثل هذه الأمور قد يدخل فيها نوع من الاستهزاء ولو من قبيل المدعوين أو القارئين. الأخ يقول: ذكرت تكفير اليهود والنصارى فهذا حق، لكن هل يجوز تكفير أحد منهم بعينه؟ اليهود والنصارى نكفرهم في الجملة وفي الأعيان. واحد يعني قدامك يهودي، إيش تقول المسلم؟ يهودي أو نصراني؟ نعم، اليهود والنصارى يكفرون بأعيانهم ويكفرون في جملتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لدرجة أنه سمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وهم بعضهم يعيش في بلاد المسلمين؟ موضوع اشتراكية الإسلام، هذا سؤال طويل موجزه أنه وجد كتاب اسمه فن التدريس للتربية الدينية، المؤلف محمد صالح سمك أو كذا، يقول نموذج الخطبة المنبرية عنوانها من اشتراكية الإسلام، ويقول: وقد عالج الإسلام باشتراكيته السمحة كذا وكذا، وأجلى مظاهر الإسلام في اشتراكيته ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المهاجرون المدينة. ويقول: واشتراكية الإسلام أساسها وعمادها الرحمة. لا يا شيخ، ما في الإسلام اشتراكية، ولا في الإسلام ديمقراطية، ولا في الإسلام رأسمالية، ولا في الإسلام قومية، ولا في الإسلام وطنية. كل ما أحدثه الناس فليس في دين الله عز وجل. الإسلام فيه الرحمة، فيه التعاون، فيه إذا كان الكلام كله صحيح فنحذف هذه الكلمة، نحذف هذا المصطلح. وإن كان المصطلح الكلام خطأ فالمصطلح أيضا خطأ، فيحذف الكلام كله والكتاب كله. لا يجوز أن نضيف إلى دين الله سبحانه وتعالى أي من هذه الأسماء، لأنها أسماء ديانات وملل مخالفة للإسلام. فكما أننا لا نقول يهودية الإسلام ولا نصرانية الإسلام، ما نقول اشتراكية الإسلام، بل الاشتراكية أصلا مبنية على إنكار وجود الله وتكذيب الأنبياء، وأقل ما هي مبنية عليه أن الشريعة والدين لا دخل له في الحياة. هذا أقل شيء إذا كانوا ما ينكرون وجود الله، فكيف نقول اشتراكية الإسلام؟ ديمقراطية الإسلام كيف تأتي هذه؟ الديمقراطية أن يكون الحكم للشعب، ونحن المسلمين نؤمن بأن الحكم لمن؟ لله. ولا نحكم إلا كتاب الله، لا نحكم قرارات البرلمانات. فإذا لا يجوز أن نستخدم أمثال هذه الاصطلاحات. وبقية الأسئلة نعتذر لأصحابها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والقبول والإخلاص، إنه سميع مجيب.